قال فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه. قال فكتب إلينا قد جاء كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا فاستنصروه، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان نصر يوم بدر في أقل من عددكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعون. فقال بلال لعمر يا عمر، الحين جالس ومع الأجناد كلهم، يا عمر. فقال عمر ها أنا عمر. فقال له بلال إنك بين هؤلاء وبين الله وليس بينك وبين الله أحد، فانظر من عن شمالك وانظر من بين يديك وخلفك، إن هؤلاء الذين حولك والله إن يأكلون إلا لحوم الطير. ترى لولا دار الأرقم ابن بالأرقم، ولولا الآيات التي تربى عليها السابقون في مكة، ولولا معركة بدر وأحد، لما كانت القادسية ولا اليرموك ولا المدائن ولا غيره، ولا فتح بيت المقدس. فالقضية ليست في أنه صار في عدد كبير وفتحت الديار، وإنما القضية أنه كان هناك رسالة. من كان يظن اليوم أن عودة عز الإسلام ستكون بدون عودة عز الرسالة نفسها وصفائها وإعادة بعثها من جديد في نفوس الناس والمسلمين، وأن تعاد غضة طرية صافية يحملها أبناء هذه الأمة، وأن الشأن كل الشأن في هذا الصفاء وهذا النقاء الذي يجب أن يقدم لهذه الأمة، فإن أي آمال أخرى أبعد من ذلك هي حقيقة ناقصة الشروط. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسفون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعين بالله ونستفتح المجلس التاسع من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والمدد والعافية. كنا آخر شيء أخذنا موضوع توزيع الأموال، وكانت القضية أنه لما أفاء الله على المؤمنين في بالفتوحات في فارس والروم، كان من نتيجة ذلك أنه صار في توزيع للأموال على الشعب، صار في توزيع أموال على الشعب جيد. وهذا التوزيع كان توزيع زي ما قلنا ليس بالتساوي من ناحية استحقاقات المواطنة، شو اسمه اللي هو بمجرد الانتماء إلى هذا البلد أو هذه الدولة أو جواز السفر، وإنما كان توزيع الأموال مبني على الغناء في الإسلام، وبعد ذلك هذا الناس اللي هم أفضلية، الغناء في الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك صار فيه توزيع لبقية الناس. وقلنا كان أعلى شيء العباس رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها، وفي قول أنه كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 12,000، اللي هو 12,000 درهم في السنة. ثم بعد ذلك سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على قول اللي هو 10,000 درهم، وبعد ذلك البدريون، ها، وكان الأمر الذي أو المبلغ الذي للبدريين كم كان؟ لا، كان 5,000 أظن أو 6، أي، وللمهاجرين كان 4. طيب، المهاجرين غير البدريين، في رواية أنه كان لهم 4، أليس كذلك؟ وبعد ذلك عاد تأتي بقية الطبقات. وقلنا أنه هذا الأمر ما كان مرتبطا ب، يعني ما في عمل مطلوب منك في المقابل حتى يكون إيش، حتى يكون لك هذا الأخذ المالي، وإنما تستحق المال بمجرد كونك مسلما تعيش في أمة الإسلام وتحت الخلافة الراشدة التي كانت وقتها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقلنا هذا الأمر ترى أمر كبير وأمر يستحق التفكر والتأمل، وهذا من الخيرات والبركات التي تأتي من الجهاد في سبيل الله، يعني هذه كلها ما جاءت إلا من الجهاد في سبيل الله، جاءت الغنائم والفيء وامتلأ بيت مال المسلمين، ثم النتيجة الطبيعية الشرعية للتعامل مع الأموال الكبيرة في بيت مال المسلمين هي التوزيع على الشعب، التوزيع على الشعب والصرف في المصالح العامة طبعا. وهذه كانت، يعني كان الإنسان يشعر بإيش، يعني بقدر كبير من النعمة بمجرد كونه يعيش في تلك المرحلة ويعيش في تلك الحقبة. مع ملاحظة أنه في نفس الوقت عندك مثلا المكوس اللي هي بين قوسين الضرائب ممنوعة، هي تعرف أصلا ممنوعة في الشريعة، فما في أنت أحد يأخذ عليك أصلا ضرائب أو مكوس في تجارتك أو في عملك. هذا تكلم عن وقت الخلفاء الراشدين. فأنت عندك يعني غنم بلا غرم، عندك غنم بلا غرم من ناحية هذه الاستحقاقات. هذا الموضوع اللي احنا كنا تكلمنا فيه في اللقاء الماضي. طيب الآن عندي موضوع آخر أيضا متعلق بتلك المرحلة. احنا يا جماعة إذا تأملنا في مرحلة الخلفاء الراشدين وخاصة زمن أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، يعني خلنا نقول خاصة السنوات الأولى من عثمان، من وقت عثمان رضي الله تعالى عنه، سنجد أنه هي أكثر السنوات عملا، صح ولا لا؟ يعني بعد ذلك في تاريخ المسلمين حتى لما قامت مثلا الدولة الأموية والدولة العباسية ما جاء وقت في التاريخ الإسلامي كان ما جاء وقت في التاريخ الإسلامي كان في ضغط العمل مثل ما كان الضغط في هذه الأزمنة، صح ولا لا؟ أقصد من ناحية الجهاد والفتوحات وفتح البلدان، أليس كذلك؟ يعني تعرف توقفت العجلة ثم بعد ذلك دارت، لكن لما دارت مرة أخرى ما دارت بصيغتها الشمولية، ما دارت بصيغتها الشمولية، دارت في بعض المناطق لبعض فئات خلينا نقول المجاهدين أو العسكر أو أيا كان. لكن في زمن الخلفاء الراشدين مين اللي كان يشارك في الفتوحات؟ الناس الكبار، جيد؟ يعني أنت عندك مثلا مين عندنا احنا؟ أبو عبيد بن الجراح، عندنا مثلا أبو موسى الأشعري. وجماعة أبو موسى الأشعري ما أدري احنا يمكن ما ذكرناه كثير لكن راح يجينا. أبو موسى الأشعري أحد أهم القادة في فتوحات العراق وكان أمير البصرة، جيد؟ وعندك مثلا سعد بن أبي وقاص، وعندك من المشاركين الأساسيين مثلا المغيرة بن شعبة، وعندك مثلا معاذ بن جبل، وعندك عبد الله بن عمر. الصحابة عموما الكبار كانوا أساسيين في هذا المشارك. ولو تقول يعني تعرف احنا لما يذكر التاريخ، تاريخ الخلفاء الراشدين، أبرز ما يذكر في كتب التاريخ اللي تتعلق بالأحداث العامة هي فتوحات فتوحات فتوحات، صح ولا لا؟ طيب الآن هذه أكثر الفترات عملا من ناحية التمدد والفتوحات ودخول كثير من الناس في هذه القضية على المستوى الداخلي، مستوى البنيان الإسلامي الداخلي. إيش كان فيه؟ هل شغل المسلمون بسبب الفتوحات وما إليها، هل شغلوا عن موضوع حفظ الدين ومادته وتوريث العلم وتبليغ الرسالة وما إلى ذلك؟ الجواب لا، بل بالعكس، لما تقرأ في الكتب التي تتحدث عن نقل العلم في هذه الأمة ستجد أنه نقل العلم يأتي حلقة على إثر حلقة حتى يصل إلى الصحابة، وخاصة بعض الصحابة الكبار الذين تفرغوا أو يعني أعطوا جزءا كبيرا من أوقاتهم لنقل العلم، صح ولا لا؟ فالإشارة اللي بتكلم عنها أنه كيف تمت القدرة على الجمع بين الأمرين، بين القيام بقضية الفتوحات ونشر الدين والإسلام وبين حفظ مادة الدين وتبليغ الرسالة وتبليغ العلم وما إلى ذلك. فهذا الجمع بين الأمرين حقيقة هو أمر في غاية الندرة والصعوبة، ولا يحفظ الدين مثل ما كررنا مرارا في هذه السلسلة، لا يحفظ الدين إلا بماذا؟ أيوة، إلا بالجمع بين هذين الأمرين، حفظ مادته العلمية، والأمر الثاني حفظ مادته إيش نسميها المادية اللي هو بحماية الدين، بحماية بلاد المسلمين من الاعتداءات، وفي نفس الوقت نشر الدين بالفتوحات. طيب احنا اذا ونحن نسير عين على الاول وعين على الثاني، عين على الاول عين على الثاني. اغلب الاشياء اللي تكلمنا عنها في اللقاءات الماضية متعلقة بايش؟ بالثاني، صح ولا لا؟ اللي هي الفتوحات وما اليها. طيب الان بنلقي نظرة سريعة على الاول، على موضوع العلم ونقل العلم. هذا الكتاب تتذكروا احنا اخذنا عليه دروس، الامصار ذوات الاثار، اخذنا عليه دروس السنة الماضية ما كملناها، يمكن اخذنا كم، 5 دروس ولا ما اعرف كم، يمكن الامصار ذوات الاثار. هذا كتاب للامام الذهبي رحمه الله، غير مشهور لكنه كتاب مهم، يتكلم فيه عن طبقات نقل العلم في بلاد المسلمين. الامصار يجيب لك مثلا مكة، طبقات اخذ العلم فيها من الصحابة الى من بعدهم، بعدين يقول لك متى انقرض العلم فيها، بعدين يقول لك مثلا دمشق فلسطين كذا إلى آخره. احنا الان في زمن الفتوحات الشديده وزمن تاسيس يعني خلينا نقول دوله الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافه الراشده، نريد ان نلقي نظره على شيء من نقل العلم الذي حصل في تلك المراحل الاولى. فقط ساركز الان في هذه العجاله على بلاد الشام. جيد. قال الامام الذهبي رحمه الله: بيت المقدس نزلها جماعة من الصحابة كعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، وما زال بها علم ليس بالكثير، ثم نقص جدا، ثم ملكها النصارى 90 عاما، ثم أخذها المسلمون. تكلم عن وقت الصليبيين. الآن يقول نزلها جماعة من الصحابة كعبادة بن الصامت وشداد بن أوس. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد أن كانوا مجتمعين في المدينة تفرقوا في البلدان، وهذا التفرق كان في الأساس بسبب الجهاد، في الأساس بسبب الجهاد. يعني الصحابة اللي منهم ذهب يمينا وذهب شمالا سواء في فتوحات العراق أو في فتوحات الشام، وهناك بعضهم لم يرجع، إما أنه استشهد وإما أنه جلس في تلك البلدان، وكان جلوسهم في تلك البلدان سببا للحفاظ على الدين ونشره في تلك الديار. من الذين كان لهم إسهام في نشر الإسلام ومادته العلمية الداخلية في بلاد الشام عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. والعجيب أنه كان بدأت تتشكل عندنا طبقة من كبار التابعين، في طبقة من كبار التابعين ما جوا في الزمن بعد الصحابة، لا هم كانوا أصلا كبار ولكنهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا وأدركوا كبار الصحابة ودخلوا معهم في الفتوحات، وكانوا مباشرة أخذوا من علوم الصحابة ويعني حفظوا عنهم كثيرا من الدين، ثم صار لهم أكبر الأثر في حفظ مادة الدين وتبليغها في تلك البلدان المفتوحة. يعني الصحابة بلغوا مباشرة، والصحابة علموا طبقة من كبار التابعين، وكبار التابعين هؤلاء كانوا هم محور أساسي في نقل الدين ورسالة الدين في تلك البلدان المفتوحة. جيد. أنا أتكلم الآن قبل الحسن البصري، قبل محمد بن سيرين، حتى قبل سعيد بن المسيب اللي هو يعتبر من كبار التابعين، فضلا عاد عن الزهري وعطاء بن أبي رباح والطبقة المشهورة هذه من التابعين. لا أنا أتكلم عن طبقة قبلها، قبل هذه الطبقة، طبقة كبيرة، طبقة حتى ناس أعمارهم كبيرة ووفاتهم كانت في نفس أزمنة الصحابة. يعني تلقاه توفي مع ابن عمر، مع جابر بن عبد الله، مع أنس بن مالك، مع كذا، وكانوا من الكبار. فمن هؤلاء الكبار واحد اسمه عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عبد الرحمن بن غنم الأشعري رحمه الله تعالى. تخيلوا يا جماعة، هذا عمر رضي الله عنه بنفسه بعثه إلى الشام ليفقه الناس، وهو تابعي، هو تابعي. ولاحظوا يا جماعة ترى هذه نقطة مهمة جدا، يعني صار عندنا في وقت مبكر حمل للدين غير الصحابة في وقت مبكر جدا، هذه نقطة جوهرية ومهمة جدا، وهي تدل على أنه ترى الآخر واللي يجي يعني ترى ممكن يلحق. يعني في ناس ما جوا في البداية، يعني ما جوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لحقوا في زمن متقدم. يقول عنه ابن سعد: بعثه عمر إلى الشام يفقه الناس، وكان أبوه صحابيا هاجر مع أبي موسى، هاجر مع أبي موسى الأشعري، يعني جاي من اليمن. طيب، قال عنه أبو مسهر: هو رأس التابعين، كان بفلسطين. شوف اسمعوا إيش يقول الذهبي، إيش يقول الذهبي. طبعا هذا مو في الأمصار، أنا ناقل الكلام من مصدر آخر للذهبي، قد يكون من السير. قال الذهبي عن عبد الرحمن بن غنم: وبه تفقه، عفوا، وقيل تفقه به عامة التابعين بالشام، وقيل تفقه به عامة التابعين بالشام، وكان صادقا فاضلا كبير القدر، توفي وجابر بن عبد الله في وقت واحد. هذا الآن كلام الذهبي رحمه الله تعالى عن مين؟ عبد الرحمن بن غن الأشعري. بالنسبة لعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، في واحد من التابعين الشاميين المهمين اسمه خالد بن معدان، يمر علينا كثير في الأحاديث اللي بالأسانيد الشامية، يقول: لم يبق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. من الصحابة اللي كانوا في الشام وكان لهم دور في نقل الدين والرسالة والعلم ثوبان، وثوبان يمر معنا في الأحاديث كثيرا، صح ولا لا؟ ثوبان هذا نزل الرملة في فلسطين، ثم انتقل إلى حمص حتى مات في حمص. وقال عنه ابن عبد البر، واسمعوا ماذا قال، يقول: كان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله وأدى ما وعى. كان ممن حفظ عن رسول الله وأدى ما وعى. طيب، عبادة بن الصامت بعثه عمر قاضيا على أهل فلسطين، قاضيا لأهل فلسطين. عندنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أحد أهم الصحابة الذين نقلوا الدين وعلموه في الشام، وكان يقرئ الناس القرآن في بلاد الشام، وتولى قضاء دمشق، تولى قضاء دمشق. ولما توفي معاذ رضي الله تعالى عنه، طبعا تعرف معاذ متى توفي، اللي هو سنة كم؟ 18 تقريبا، 18 الهجر، يعني مبكرا جدا. يعني نتكلم عن خلافة عمر، يعني نتكلم عن قبل فتح إيش؟ قبل فتح مصر، قبل فتح مصر، لسه تونا في الفتوحات ترى. يعني 18 الفتوحات بدأت 13، ها؟ لسه ترى لنا 5-6 سنوات بس. معاذ بن جبل خلال 5-6 سنوات هذه، غير أنه شارك في الجهاد، وغير أنه كان أحد البارزين في معركة اليرموك، لا ترى هو نقل علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل، معاذ بن جبل لما توفي عند الوفاة أوصى بأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن يلتمس عنده العلم، وعند سلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الذهبي عن أبي الدرداء: ما خلف بالشام كلها بعده مثله، ما خلف بالشام كلها بعده مثله. طيب، هذه الآن إلماحة سريعة عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اللي كانوا في بلاد الشام، اللي كان لهم عناية بنقل العلم. قلنا مين؟ أبو الدرداء، معاذ، عبادة بن الصامت، شداد بن أوس، ثوبان، معاذ قلنا، معاذ بن جبل. هؤلاء الآن من أبرز الصحابة الذين نقلوا العلم في بلاد الشام، عين على الفتوحات، على فتح البلدان، على التمدد، على بسط النفوذ والقوة وإخضاع القوى المعادية، وعين أخرى على ملء هذه المساحات الواسعة التي فتحت، ملؤها بما يثبت هؤلاء الناس ويزكيهم ويعلمهم. وهكذا هو يعني هذه هي البوصلة التي ينبغي أن يسير عليها المصلحون الذين يريدون أن يسيروا على هدي الصحابة. وإلا ترى ما في فائدة من مجرد، يعني مو ما في فائدة، لن تتم الفائدة بمجرد تحرير الأرض وطرد المحتل والقتال. هذه فائدة كبيرة تتحقق بها إزالة الطارئ الخارجي أو المشكلة الخارجية، لكن سيبقى الأمر الداخلي. ماذا ستفعل بعد ذلك؟ بما تملأ هذه القلوب؟ ما الذي سيربى عليه الناس؟ ما الذي ستنشأ عليه الأجيال؟ هذا هو المعيار الذي سيحافظ على مادة الدين، بل هو يعني لا يقل أهمية أبدا عن قضية تحرير الأرض. هذا إذن كان من عناية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب، ننتقل الآن إلى وين وصلنا آخر شيء في الأحداث؟ تكلمنا عن القادسية وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وعن إيش كمان؟ وعن ربعي بن عامر وفي نقاشه. طيب، قبل ما نروح نكمل التسلسل، في أشياء، في شيء جميل حصل في بلاد الشام وقت المعارك، وقت القتال، وقت الفتوحات. اسمعوا يا جماعة الخير. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما أتى أبو عبيدة الشام حصر هو وأصحابه وأصابهم جهد شديد. جيد. فكتب إليه عمر، طبعا هم كتبوا إلى عمر يستمدون ويطلبون، فكتب إليه عمر: سلام عليكم، أما بعد، فإنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا، ولن يغلب عسر يسرين. وكتب إليه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه بعد ما طلب منه المدد. وكتب إليه أبو عبيدة: سلام عليكم، أما بعد، فإن الله قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر الآية. يزن رسائلهم، يزن الكلام اللي بينهم، يزن خطبهم، كلها كم سطر، كلها كم كلمة، وتحس أنه خلاص يعني يفهم كل شيء والأمور تمام. اي لما رد عليه ابو عبيده بهذه الرساله بس الايه هذه اخذها عمر قال فخرج عمر بكتاب ابي عبيده فقراه على الناس فقال يا اهل المدينه انما كتب ابو عبيده يعرض بكم يعرض بكم لانه قال اعلموا ان من حياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر بس الايه اما بعد هذه الايه بس فقال يا ايها الناس انما كتب ابو عبيده يعرض بكم ويحثكم على الجهاد قال زيد قال ابي قال اني لقائم في السوق اذ اقبل قوم مبيضين هذا بعد ذلك مبيضين يعني من بعيد يبان بياض بياضهم كذا بياض ملابسهم من بعيد إذا أقبل قوم مبيضين قد هبطوا من الثنية فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون قال فخرجت أشتد حتى دخلت على عمر فقلت يا أمير المؤمنين أبشر بنصر الله والفتح فقال عمر الله أكبر الله أكبر وبعدين قال كلمة هذه الكلمة يعني تعبر عن شيء من تفكير عمر رضي الله تعالى عنه في موضوع خالد بن الوليد على طول لما جاء بشر بالنصر قال الله أكبر رب قائل لو كان خالد بن الوليد فهمت الفكرة؟ يعني يقول اهو النصر جاء من عند الله بدون خالد بن الوليد فهمتوا؟ يعني هذا يؤيد يعني التفسير أو الرواية أنه من أهم أسباب عزل خالد بن الوليد أنه هو وهذا مروية بالإسناد يعني في أظن في أبي شيبة أو عند غيره أنه كان من الأسباب أنه عمر رضي الله عنه يريد أن يعلم الناس أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وليس مرتبطا بوجود خالد وبوجود المثنى لأنه في رواية أيضا أنه عزل المثنى لما جاء عمر احنا ذكرنا أيضا لما جاء عمر بن الخطاب إلى الشام صح ولا لا صح إيه بس قبل ما أذكر خلنا أذكر لكم رواية أخرى لقضية الرسائل بين أبي عبيدة وعمر قال حدثنا غندر بن أبي شيبة يقول عن شعبة عن سماك قال سمعت عياضا الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا بالذي حدث عنه سماك قال وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة قال فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه قال فكتب إلينا أنه قد جاءكم كتابي كتابكم قد جاء كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا فاستنصروه وإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان نصر يوم بدر في أقل من عددكم فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني هذا يا جماعة إسناد يبدو لي أن الإسناد صحيح اللي هو غندر عن شعبة عن سماك عن عياض الأشعري ويقول شهدت اليرموك يعني هذه رسالة من قلب الحدث فكتبوا إلى عمر حتى الرسالة أنه جاش إلينا الموت يعني احنا نتكلمك الآن والقضية قضية موت ما هي قضية أنه بس يعني في صعوبات أو شيء فرد عمر بهذا الرد مرة أخرى قال جاءكم كتابي عفوا قد جاء كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا فاستنصروه وإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان نصر يوم بدر في أقل من عددكم فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني قال فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم في أربعة فراسخ قال وأصبنا أموالا قال فتشاورنا فأشار إلي علينا عياض أن نعطي ثمن كل رأس عشرة قال وقال أبو عبيدة من يراهنني قصته في موضوع السباق قال فقال شاب أنا إن لم تغضب قال فسبقه هذا الشاب سبق أبو عبيدة قال فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزاني وهو خلفه على فرس عربي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم طيب لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه الشام قلنا قدم بهيئة ليست هيئة الملوك ولا هيئة الخلفاء إنما أتى ببساطته عمر رضي الله تعالى عنه وهذا أيضا فيه إسناد صحيح عند ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قيس هذا يا جماعة ترى ما أدري يمكن مر تتذكر أنه مر علينا ولا لا مر علينا وسيمر معنا كثيرا هذا اسمه قيس بن أبي حازم هذا واحد من طبقة عبد الرحمن بن غنم الأشعري شفت ما قلت لكم فيه تابعين كبار هناك تابعون كبار جدا ها؟ هذا قيس بن أبي حازم أحد هؤلاء التابعين الكبار الذي أدرك الأحداث الصحابة من بدايتها. هذا قيس بن أبي حازم أظنه الوحيد من الرواة في تاريخ السنة الذي روى عن العشر المبشرين كلهم. أدرك أبا بكر الصديق ومن بعده أدركهم وهو كبير يعني واعي وشارك في القتال وشارك في الفتوحات، ولذلك هو مصدر مهم جدا في الروايات. هنا ابن أبي شيبة هذا إسناد صحيح إليه، قل حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على البعير فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجهاؤهم، فقال عمر لا أراكم ها هنا إنما الأمر، اسمعوا يا جماعة اسمعوا هذه لازم نأخذ قبلها واحدة، بسم الله ما في كلام طويل جملة واحدة بس اسمعوا يعني نشوف إيش النفسية اللي كان فيها الصحابة رضو الله تعالى عليهم. عمر بن الخطاب الحين قالوا له أنت راكب هذا البعير لو تركب البرذون هذا اللي هو يعتبر إيش كذا دليل على الرفاهية وعلى النعمة وعلى الخير، يعني يكون شيء مناسب يعني مركب مناسب يعني. فلما قالوا له ذلك قال عمر لا أراكم ها هنا، لا أراكم ها هنا إنما الأمر من هنا، وأشار إلى السماء. بس هذه الجملة إنما الأمر من هنا وأشار إلى السماء، يعني سبحان الله هذا بدون تعليق أيضا. طيب من المواقف أيضا بنفس الإسناد، إسناد صحيح عن قيس بن أبي حازم قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال جاء بلال إلى عمر وهو بالشام. طبعا عمر كم مرة راح الشام، كم مرة راح الشام؟ لا هو مرتين أكيد هذه، بس إنه قيل ثلاثة وقيل مرتين. جيد، المرة الأولى اللي هي إيش؟ فتح بيت المقدس وهذه واضحة. مرة الثانية اللي هي موضوع لما إيش صار حق الطاعون، تعرفوا لما راح أو وقف بسرغ وندخل ولا ما ندخل وتشاور مع الصحابة وكذا، والقصة المعروفة وحجينا إن شاء الله. وقيل إنه في مرة ثالثة كذلك دخل إلى الشام. طيب هذه واحدة من المرات قال حد، وهي مرة هذه المرة يبدو أنها مبكرة يمكن قد تكون الأولى. حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال جاء بلال إلى عمر وحوله أمراء الأجناد جلوسا، جاء بلال إلى عمر وهو بالشام وحوله أمراء الأجناد جلوسا فقال يا عمر، إيش قال له؟ هو مين؟ خليفة الأمير، أمير المؤمنين، قائد المسلمين كلهم. فقال بلال لعمر يا عمر، الحين جالس ومعه الأجناد كلهم، يا عمر. فقال عمر ها أنا عمر، ها أنا عمر، إيش عندك؟ فقال له بلال إنك بين هؤلاء وبين الله، إنك بين هؤلاء وبين الله وليس بينك وبين الله أحد، فانظر من عن شمالك وانظر من بين يديك وخلفك وخلفك، إن هؤلاء الذين حولك والله إن يأكلون إلا لحوم الطير. الحين هذه نصيحة شديدة صح ولا لا؟ وحتى النبرة واضح أنه هي يعني كذا نبرة قوية من بلال رضي الله تعالى عنه لعمر وأمام الناس، وأمام الناس. وهنا نجي أنه يعني هل هذا الذي فعله بلال رضي الله تعالى عنه منكر شرعا؟ هل الذي فعله بلال هذا منكر شرعا؟ ما هو منكر شرعا. جيد، وبالتالي فكرة النصيحة والتوجيه سواء كان ملك أو أمير أو وزير حتى لو كانت أمام الناس لما تكون في مقامها، لاحظوا الآن ترى هذا مو إنكار منكر على قضية يعني إيش تغيير الدين ولا شيء، هذه طبعا هذه ما في شك النصوص مستفيضة عن الصحابة والتابعين بأهمية بل وبضرورة الإنكار فيها، بل أصلا خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول ما خطب لما قال إن إيش إن أحسنتوا فاعينوني وإن أسأت فقوموني، وقضية أن عمر رضي الله عنه مقام على أبو بكر الصديق عفوا لما قال وقال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذ على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والآن عمر يأتي بلال أمامه فيقول له يا عمر، يقول ها أنا عمر، فقال أنت هؤلاء الذين بين يديك أنت بينهم وبين الله، يذكر بخطورة المسؤولية وليس بينك وبين الله أحد. ثم يقول يعني كأنه يقول ترى إنه إيش صاروا يعني عندهم شيء من النعيم يعني لحم طير. طبعا مهمة عائشة تقول ما شبعنا من التمر إلا حين فتحت خيبر. إيش يقول عمر مقابل هذا الكلام المباشر القوي الصريح اللي أمام الناس؟ قال له عمر صدقت والله. هذا إسناد صحيح يا جماعة. قال صدقت والله، والله لا أقوم من مجلس هذا حتى يتكفل لكل رجل من المسلمين مدي طعام وحظهما من الخل والزيت. فقالوا أمراء الأجناد ذاك إلينا يا أمير المؤمنين، قد أوسع الله الرزق وأكثر الخير. قال فنعم. نموذج على موقف من الزمن السابق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لما دخل عمر رضي الله عنه بيت المقدس يروى أنه أتى محراب داود فصلى فيه فقرأ سورة صاد، فلما انتهى إلى السجدة سجد. هذه الآن بعض المواقف المتعلقة بمجيء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام، وإن شاء الله راح يأتينا الموقف الثاني أو المجيء الثاني بإذن الله تعالى. طيب يا جماعة احنا عندنا الشام، طيب إيش أخبار العراق؟ يعني أهل العراق في القتال اللي راحوا قاتلوا في الـ في الـ في خلينا نقول العراق واجهوا صعوبات أكثر من الشام بكثير. ترى الشام حصل فيها استقرار مبكر، صح ولا لا؟ حصل فيها استقرار مبكر لأنه حتى ترى هذا نقل العلم والدين وكذا، وصار في وقت مبكر، واليرموك خلصت، وبعد اليرموك ما عاد كان فيه تلك الصعوبات يعني. لكن العراق الأمر مختلف، استمر القتال والطحن الأمر الكثير، وصار عندنا يا جماعة ترى فريق اللي قاتل في الشام وفريق اللي قاتل في الكو شو اسمه العراق. وخذوا هذا الأثر اللطيف أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد عن حذيفة، قال اختلف رجل من أهل الكوفة ورجل من أهل الشام فتفاخرا، فقال الكوفي نحن أصحاب يوم القادسية ويوم كذا وكذا، وقال الشامي نحن أصحاب اليرموك ويوم كذا وكذا. هذا كان يعني إيش واحدة من الوسائل أو من أسباب التفاخر فيما بينهم في قضية القادسية واليرموك، واضح أنه من وقتها كانت القادسية واليرموك عناوين بارزة وكبيرة. طيب فين نعتبر في التسلسل؟ في أي سنة؟ 14؟ ما أخذنا وفيات 14؟ شيخ معقول وفيات 14 ما أخذناهم؟ عتبة بن غزوان أخذنا خطبة عتبة صفير هذا. يبدو لي أنه ذكر عتبة بن غزوان في وفيات سنة 14 مرجوح، مرجوح هو مذكور هنا في وفيات سنة 14، وذكر ابن كثير أنه قيل أنه سنة 15 وقيل سنة 17، والأرجح فيما يبدو والله أعلم أنه سنة 17 على الأقل. موضوع البصرة وموضوع الخطبة وموضوع كذا أو موضوع حتى وفاة عتبة بن غزوان كان في سنة 17. من الذين توفوا في هذه السنة أبو زيد الأنصاري. من يعرف أبو زيد الأنصاري؟ ما مر معاكم؟ أكيد أكيد مر واحد اسمه أبو زيد. مين وين مر أبو زيد في الأحاديث؟ حديث المشهورة ما تتذكروا الحديث، حديث اللي في البخاري حديث أنس إنه لم يجمع القرآن من الأنصار إلا أربعة، واحد منهم أبو زيد، صح ولا لا يا جماعة؟ أبي وزيد بن ثابت ومعاذ وأبو زيد، هذا أبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، توفي في هذه السنة. وممن توفي في هذه السنة أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وممن توفي في هذه السنة هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها زوجة أبي سفيان. طيب دخلت السنة 15 وكانت فيها بعض الوقائع وبعض الأحداث خاصة في العراق، وقيل إنه فتح بيت المقدس كان في السنة 15، ويبدو أن الأرجح أنه كان في السنة 16 والله تعالى أعلم. بقي من الأمور في بيت المقدس لما دخل عمر رضي الله تعالى عنه، قال كان تعرفوا كعب الأحبار؟ كعب الأحبار من التابعين المشهورين، كان مع عمر لما دخل بيت المقدس، فسأله عمر أين ترى أن أصلي؟ قال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة وكانت القدس كلها بين يديك. قال عمر ضاهيت اليهودية، لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناس في ردائه وكنس الناس. يقول ابن كثير هذا إسناد جيد. من الأشياء اللي حصلت أيضا أنه وهي بإسناد جيد، أنه في واحد من النصارى الكبار دعا عمر بن الخطاب، عزموا على الأكل يعني، وكان الأكل هذه أو الوليمة في كنيسة، فاعتذر عمر رضي الله تعالى عنه بأن بالتصاوير التي في الكنيسة، أنه لا أحب الدخول فيها يعني. اللي هو قال له أبو عبيدة، لا هذا أثر ثاني. طيب طيب يا جماعة الخير، ممن توفي في سنة 15 قيس ابن أبي صعصعة رضي الله تعالى عنه، وهذا أضيفوه لقائمة الأسماء الكبيرة غير المشهورة، أضيفوه لقائمة خالد بن البكير وعاقل بن البكير وإياس بن البكير وعامر بن البكير، ومين كمان اللي ذكرناهم، ذكرنا أسماء كثيرة يوم اليمامة. أضيفوا قيس بن أبي صعصعة لأن قيس بن أبي صعصعة شهد العقبة وبدرا، شهد العقبة وبدرا، وكان أحد الأمراء أو أمراء الكراديس يوم اليرموك، وقتل يومئذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه من الأمور اللي مهم إنها تكون، أو من الأسماء اللي مهم تكون يعني حاضرة. طيب ننتقل يا جماعة إلى السنة 16 إلى حدث مهم كبير جدا جدا، وهو فتح المدائن. فتح المدائن، فتح المدائن، طبعا المدائن هي المقر الأساسي لكسرى اللي فيه القصور، اللي فيه قصره الأبيض، والذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه. وكان هذا الفتح يعني فتحا عظيما جدا، وفتحا يعني استبشر المسلمون به استبشارا كبيرا. قال ابن كثير لما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض، لا قبل ذلك، أي أول من رأى هذا القصر الأبيض من المسلمين ضرار بن الخطاب، فقال الله أكبر، أبيض كسرى، هذا ما وعدنا الله ورسوله. ونظر الناس إليه فتتابعوا التكبير إلى الصبح، فتتابعوا التكبير إلى الصبح، هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا الوعد وين كان؟ الخندق، وفي مرات متعددة، ولما وعد عدي بن حاتم ولا تفتحن كنوز كسرى، وكان يعني سبحان الله، احنا ذكرنا يعني انه هذا التبشير، هذا التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يؤمن به الا من كان ينظر بعيني البصيرة، اما من كان ينظر بعين البصر فقط فكان من الصعب عليه ان يصدق او ان يستوعب هذا الوعد. المشكلة ايش؟ المشكلة ليس فقط انه الوعد لما قدم من النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاوضاع صعبة، المشكلة أن الوعد لما قدم من النبي صلى الله عليه وسلم ومع صعوبة الأوضاع لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زادت الأوضاع صعوبة. يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل الطريق كان مفتوحا من المدينة إلى حدود مملكة فارس، صح ولا لا؟ لأن الجزيرة العربية أسلمت. أول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الطريق نفسه اللي بس مو اللي يفتح، اللي يوصلهم فقط إلى حدود مملكة فارس أو إمبراطورية فارس، إيش صار فيه؟ أغلق، أغلق. فأنت الآن وأنت تؤمن بذلك الوعد، لما تيجي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين تقول طيب أنا كيف يمكن أن يحصل هذا الوعد، ومتى يمكن أن يحصل هذا الوعد، كم بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين حصول هذا الوعد؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 وهنا نحن في السنة 16، تحقق الوعد، تحقق الوعد. طيب أحداث فتح المدائن أحداث كثيرة وكبيرة، يعني أيضا لا أريد أن أذكر التفاصيل الكثيرة فيها، ابن كثير ذكرها في صفحات كثيرة جدا، لكن كان حدثا عظيما أعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام، وسقطت يعني مدينة كسرى الأساسية والكبرى، وبعد ذلك فر إلى يعني جهة فارس، وبعدها صارت وقعة جلولاء، وكانت أيضا من الوقعات الكبيرة جدا التي فتح الله سبحانه وتعالى بها الأموال. وحتى أنه الأموال يعني الروايات التي تأتي عن الأموال في جلولاء أحيانا تتقف تقول هل المؤرخين حين يذكرون هذا، هل المؤرخون حين يذكرون هذا هم قصدهم بالضبط الرقم، ولا انه ما هم قادرين يعدوا فيعني عارف يعني لانه مو معقول ارقام مهوله. يعني مثلا كان المال المتحصل من وقعة جلولاء 30,000 فاهم الفكره يعني زي كذا، وكان خمسه 6,000 هذا الخمس فقط. واحيانا تلقى الاف الف هذه تصير ثلاث مرات، اي الاف الف الف تمام. ف يعني عموما فتح الله سبحانه وتعالى المسلمين فتحا كبيرا وعظيما في تلك الحادثه. طيب ساقرا روايه هنا وبعد ذلك اعلق على مجموع ما سبق، احنا الان بس ناخذ سريعا الاحداث. طيب يا جماعه الحدث اللي ذكرته امس اللي هو الحوار حق المغيره بن شعبه تذكروا؟ احنا قلنا متى كان؟ الاصح انه ما كان في القادسيه، وما يمنع انه المغيره بن شعبه كان له حوار في القادسيه مثل ما ذكر المؤرخون، لكن اللي ذكرناه احنا في صحيح البخاري هذا كان بعد ما اسلم الهرمزان، يعني يمكن كان في السنه يمكن 17 18 بهذه الحدود. لكن بما أنه احنا ذكرنا خلينا يعني أذكر رواية أخرى له أيضا بإسناد صحيح ولكن فيها بعض التفاصيل الجميلة جدا ما ذكرتها يوم أمس. أختم بهذه الرواية من ناحية النقل ثم بعد ذلك نأخذ لنا إن شاء الله تعليق سريع. يقول ابن أبي شيبة حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان. الآن الهرمزان من هو؟ الهرمزان أحد قادة الفرس الكبار، حوصر حصارا شديدا ثم بعد ذلك أسلم وقيد إلى عمر رضي الله تعالى عنهم. شاوره عمر في هذه البلدان فقال له أصبهان الرأس وفارس وأذربيجان الجناحان، فإن قطعت أحد الجناحين مال الرأس بالجناح الآخر وإن قطعت الرأس وقع الجناحان فابدأ بالرأس. فدخل المسجد فإذا هو بالنعمان بن مقرن يصلي، فقعد إلى جنبه فلما قضى صلاته قال ما أراني إلا مستعملك. النعمان بن مقرن يا جماعة الخير هذا يعني والله عجيب، هذا من الصحابة العظماء الكبار الأبطال الذين يعني يستحق أن الإنسان يقف عند سيرتهم وقفة عظيمة وطويلة. عمر وجد النعمان المقرن يصلي وقال ما أراني إلا مستعملك، هذه رواية. وفي رواية أخرى أنه هو أرسل إليه، هو أصلا كان جهة العراق. طيب فقال النعمان بن مقرن أما جابيا فلا ولكن غازيا. عمر يقول له أبغى أستعملك الآن، قال له إذا كانت بتستعملني إني أجيب الأموال الصدقة فلا، أما غازيا فنعم. قال فإنك غاز. فوجهه وكتب إلى أهل الكوف أن يمدوه. قال ومعه الزبير بن عوام وعمر بن معدي كرب وحذيفة وابن عمر والأشعث بن قيس. قال فأرسل النعمان المغيرة بن شعبة إلى ملكهم وهو يقال له ذو الجناحين، فقطع إليهم نهرهم، فقيل لذي الجناحين إن رسول العربي ها هنا، فشاور أصحابه فقال ما ترون أقعد له في بهجة الملك وهيئة هذا نفس الفارسي؟ قال لا بل أقعد له في بهجة الملك. فقعد على سريره ووضع التاج على رأسه، وقعد أبناء الملوك سماطين عليهم القرطة أو القرطة وأساور الذهب والديباج. أتذكر إحنا الرواية حقت المغيرة لمن قال ما أنتم قال نحن كذا. الآن هذه رواية أخرى فيها دخول المغيرة عليهم، ويبدو فعلا أنه عدة مقامات دخلها المغيرة رضي الله تعالى عنه. هذا الآن المقام اسمعوا يا جماعة لأنه هذا فيه قريب من فكرة ربعي بن عامر وفيها يعني أشياء طريفة جدا. إيش سوى المغيرة بن شعبة؟ يقول طيب قال فأذن المغيرة فأخذ بضبعه رجلان ومعه رمحه وسيفه. قال فجعل المغيرة يطعن برمحه في بسطهم يخرقها. جيد ليش؟ قال يخرقها ليتطيروا يتشاعموا يعني حتى قام بين يديه. قال فجعل يكلمه والترجمان يترجم بينهما إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجئتم، فإن شئتم مرناكم ورجعتم. قال فتكلم المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنا معشر العرب كنا أذلة يطؤونا ولا نطؤهم ونأكل الكلاب والجيف، وإن الله ابتعث منا نبيا في شرف منا أوسطنا حسبا وأصدقنا حديثا. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بعثه به. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بعثه به فأخبرنا بأشياء وجدناها كما قال، وأنه وعدنا فيما وعدنا أن سنملك ما ها هنا ونغلب، وأني أرى ها هنا بزة وهيئة ما من خلفي بتاركها حتى يصيبها. ترى اللي جايين معايا ما راح يخلوا هذه الأشياء اللي أنتم متزينين فيها إلا راح يأخذوها. قال هذه الآن، هذه الآن الجديدة وطريفة شوي، المغيرة يتكلم عن نفسه. قال فقالت لي نفسي كذا كذا، يعني جاته فكرة المغيرة من شبابها كذا غريبة، تحسها إيش من بقايا المغيرة. ترى في الجاهلية كان له يعني صولات وجولات، يعني تذكروا في الصلح الحديبي لما قال له يا غدر وكذا، فكان له صولات وجولات في المغيرة. فيبدو أنه هذه الفكرة يعني جايته من بعض الخبرات السابقة رضي الله تعالى عنه. فإيش يقول المغيرة من شعبة؟ يقول فقالت لي نفسي لو جمعت جراميزك فوثبت فقعدت مع العلج على سريره حتى يتطير. تمام؟ هو واضح أنهم عندهم هذه الفكرة الطيرة شكلها حاضرة، فهو يعني إيش؟ ودحين أمامه وخرج لهذا وجالس الآن يتكلم، فهو جاته فكرة كذا كذا فجأة يعني أنه يقفز قفزة ويصير جنب كسرة، وأنه هذا يعني نفسيا سيؤدي لي إلى شعور بالتطير. قال فوثبت وثبة فإذا أنا معه على سريره، فجعلوا يطؤوني بأرجلهم ويجروني بأيديهم، فقلت إنا لا نفعل هكذا برسلكم، فإن كنت عجزت أو استحمقت فلا تؤاخذوني، فإن الرسل لا يفعل بهم هذا. فقال الملك إن شئت قطعنا إليكم وإن شئت قطعتم إلينا، اللي هو في القتال، فسلسلوا كل 5 و7 و6 في سلسلة حتى لا يفروا. فعبرنا إليهم فصاففناهم فرشقونا حتى أسرعوا فينا. فقال المغيرة للنعمان إنه قد أسرع في الناس قد خرجوا قد أسرع فيهم، فلو حملت الآن بدأ التصاف وصار فيه رمي، فالمغيرة يقول النعمان يلا يعني تقدم. فقال النعمان إنك لذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. ثم قال نعمان، هنا الشاهد الجميل يا جماعة، النعمان يكلم الجيش يقول إني هاز لوائي 3 هزات، فأما أول هزة فليقضي الرجل حاجته وليتوضأ، وأما الثانية فلينظر الرجل إلى شسعه وسلاحه، وإذا هززت الثالثة فاحملوا، ولا يلوين أحد على أحد، وإن قتل النعمان فلا يلوين عليه أحد، وإني داع الله بدعوة، فأقسمت، شو يكلم الجيش الآن، هو قائد الجيش النعمان، فأقسمت على كل امرئ مسلم لما أمن عليها. الآن جيس يشرح لهم يقول لهم ترى بهز اللواء 3 هزات، هز الأولى تجهز توضى، جهز ثاني جهز سلاحك كل شيء، الهزة الثالثة بسم الله. والآن بعد ما قال لهم هذه قال لهم يا جماعة الآن أنا أبغى أدعو دعوة، أريد أن أدعو دعوة، أقسمت عليكم أي إنسان مسلم هنا، ها أقسمت عليكم إلا ما تؤمنوا على هذه الدعوة. طيب قال وإني أدعو الله بدعوة فأقسمت على كل امرئ مسلم إلا ما أمن عليها. فقال اللهم أرزق النعمان اليوم الشهادة. هاي ثابت عن النعمان أنه كان أول قتيل في ذلك اليوم، النعمان بن مقرن، هذا سبحان الله عجيب. وتعرف أصلا من البداية قال لعمر إن كان غازيا نعم. قال اللهم أرزق النعمان اليوم الشهادة في نصر وفتح عليهم. قال فأمن القوم وهز لواءه 3 هزات، ثم قال سل درعه، ثم حمل وحمل الناس، قال وكان أول صريع. قال فأتيت عليه فذكرت عزمته فلم ألوي عليه، ذكرت عزمته إنه إيش قال لا يلوي أحد على أحد، ولو أنا قتلت أو هذا لا يلوي أحد علي، يعني روحوا قاتلوا. قال فذكرت عزمته فلم ألوي عليه. طيب لكن إيش سوى؟ وأعلمت علما، وضع مكانه سريعا شيء كذا علم حتى إذا انتهى القتال يرجع يشوفه حتى أعرف مكانه. قال فجعلنا إذا قتلنا الرجل شغل عنا أصحابه. قال ووقع ذو الجناحين عن بغلة له شهباء فانشق بطنه، اللي هو الرئيس هذا القائد، وفتح الله على المسلمين. فأتيت مكان النعمان وبه رمق، فأتيته بإداوة فغسلت وجهه، فقال من هذا؟ فقلت معقل بن يسار. قال ماذا فعل الناس؟ قلت فتح الله عليهم. قال لله الحمد، اكتبوا ذلك إلى عمر، وفاضت نفسه. تحسه كان متماسك، ها؟ بس يبغى الخبر، لأن هو الدعوة كانت ثنتين، دعوة اللهم ارزقني الشهادة وعلى فتح ونصر. فاطمأن أنه فتح اليوم على المسلمين، وقال اكتب إلى عمر، وفاضت نفسه. واجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس، قال فأرسلوا إلى أم ولده، هل عهد إليك النعمان عهدا أم عندك كتاب؟ قالت سفط فيه كتاب، فأخرجوه فإذا فيه إن قتل النعمان ففلان، وإن قتل فلان ففلان. قال حماد عن علي بن زيد، فحدثنا أبو عثمان قال ذهبت بالبشارة إلى عمر. هذا مين؟ أبو عثمان. وفي رواية أخرى أيضا عن أبو عثمان لما راح يبشر عمر بالفتح، يقول ذهبت بالبشارة إلى عمر. فقال ما فعل النعمان؟ النعمان كان له مكانة كبيرة عند عمر رضي الله تعالى. قال ما فعل النعمان؟ قلت قتل. قال ما فعل فلان؟ قلت قتل. قلت ما فعل فلان؟ قال قتل. قلت قتل. فاسترجع. فقلت وآخرون لا نعلمهم. فقال لا نعلمهم لكن الله يعلمهم، لا نعلمهم لكن الله يعلمهم. هذا الآن يعني إيش؟ هذه رواية واحدة عن حدث واحد في تلك المرحلة، والحقيقة الأحداث مليئة مليئة مليئة بالعبر. إن أخذت شيء في القتال، إن أخذت شيء في عظمة الصحابة، إن أخذت شيء في يعني علمهم، إن أخذت شيء في ما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم. فسبحان الله، تلك الحقبة مليئة بالأمور العظيمة. أنا أريد أن أختم بفكرة معينة لعلها يعني تكون مهمة ونحاول نستوعبها. الآن يا جماعة الخير، النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأخذ في مكة كم سنة؟ 13 سنة. ثم أخذ في المدينة كم سنة؟ 10 سنوات. المجموع 23 سنة. طيب بعد وفاته خلينا نأخذ مثل زمن بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينة، 10 سنوات. 10 سنوات يعني إلى عام كم؟ إلى عام 20 أو 21. جيد. الآن إلى عام 20 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات، إيش صار؟ إيش ما صار؟ صح؟ إيش ما صار؟ صارت اليرموك، وصارت القادسية، وفتح بيت المقدس، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث في البخاري: أعدد ستا بين يدي الساعة، قال موتي ثم فتح بيت المقدس. وفتحت المدائن، وفي سنة 20 فتحت مصر تعرفوا، وفتحت بلاد الشام. وبالمناسبة كذلك في تلك المرحلة فتحت بلاد الجزيرة، حتجينا إن شاء الله يمكن اللقاء القادم، بلاد الجزيرة الفراتية اللي هي ترى إلين تجينا هنا المدن حقت صلاح الدين، الرها وسميصات ومدريش، كل هذه فتحت في ذاك الوقت. جيد. ولسه ترى بعدها بشوية يعني في زمن عمر وصل الفتح إلى أذربيجان. جيد. إلى أذربيجان، شفت أذربيجان هذه اللي احنا ما نعرفها في آخر الدنيا، هذه في وقت عمر بن الخطاب فتحت. جيد. احنا الآن نتكلم عن تقريبا 10 سنوات، 10 سنوات فتحت الدنيا. وخلال هذا الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت الخيرات، وعلم الصحابة الناس الدين، ونقلوا لهم القرآن، ونقلوا لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن، ويعني انفتحت الخيرات على هذه الأمة، وتحققت الوعود. وزي ما شفنا اليوم، هذا ما وعدنا الله ورسوله، أو هذا ما وعد الله ورسوله، كله صار خلال 10 سنوات. سؤال: هذه 10 سنوات، هذه 10 سنوات التي هي في الحسابات قد تكون أصعب من إيش؟ 23 سنة الماضية، هي في الحقيقة ليست بشيء أمام 23 سنة الماضية. والعشر سنوات التي في المدينة هي إنما هي مبنية على 13 عاما التي في مكة. والذي أريد أن أقوله أنه يا جماعة الخير، إذا كنا ننظر إلى هذه الدنيا اليوم بصعوبتها وشدتها والظلم الموجود فيها والقهر على المسلمين، ترى يا جماعة الشأن ليس في أن تنظر إلى هذا العالم وتفكر كيف يعود الإسلام وتبدأ تحسبها بالمساحات وبالبلدان القضية ليست هكذا. القضية تراها في 10 سنوات الأولى والعشر سنوات الثانية. القضية تراها في 10 سنوات الأولى. ترى لولا دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولولا الآيات التي تربى عليها السابقون في مكة، ولولا معركة بدر وأحد لما كانت القادسية ولا اليرموك ولا المدائن ولا غيرها، ولا فتح بيت المقدس. فالقضية ليست في أنه صار في عدد كبير وفتحت الديار، وإنما القضية أنه كان هناك رسالة، والشأن كل الشأن في هذه الرسالة. ولذلك من كان يظن اليوم أن عودة عز الإسلام ستكون بدون عودة عز الرسالة نفسها وصفائها وإعادة بعثها من جديد في نفوس الناس والمسلمين، وأن تعاد غضة طرية صافية يحملها أبناء هذه الأمة، ها؟ وأن الشأن كل الشأن اليوم في هذا الصفاء وهذا النقاء الذي يجب أن يقدم لهذه الأمة، فإن أي آمال أخرى أبعد من ذلك هي حقيقة ناقصة الشروط، وإن الأمر يكون مبنيا على هذا الأمر الأول. وبقدر النقص في حمل هذه الرسالة بقدر ما يكون تكون النتائج المستقبلية ضعيفة، وبقدر القوة في حمل هذه الرسالة بقدر ما تكون النتائج المستقبلية عظيمة وكبيرة، بل وسهلة وسهلة. لأنه أنت يعني إيش ترى هي يعني بالحسابات الجواب بالضبط جواب عدي بن حاتم اللي في صحيح البخاري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحن كنوز كسرى. الجواب اللي قدمه عدي بن حاتم هو الجواب اللي بالحسابات المادية. عدي بن حاتم بكل بساطة قال كسرى بن هرمز هذاك يعني، ولا في كسرى ثاني يا رسول الله قصدك عليه؟ إنه كسرى بن هرمز كيف يعني، كيف كسرى بن هرمز؟ أبدا، هذه هي الحسابات المادية. ترى شفتوا هذا الكلام يا جماعة، شفتوا الحين يقول كسرى بن هرمز؟ ترى الآن إذا أحد يعني يتكلم عن قضية عز الإسلام، تقصدك أنا أقول لكم الجواب الآن بالناحية المادية في القرن 21؟ قصدك الحين؟ قصدك أنت في الزمن الحديث؟ قصدك إنه يعني الآن يعني في هذا السياق الزمني؟ ما أقصد الآن يعني السنة، أقصد الآن يعني في أنت صاحي، أنت من جدك، أنت إيش تقول أنت؟ فأنا أقول لكم يا جماعة والله العظيم الأمر ترى ليس بهذه الصعوبة، الأمر ليس بهذه الحسابات المعقدة، الأمر كل الأمر في العشر سنوات الأولى، الأمر كل الأمر في دار الأرقم، الأمر كل الأمر. مين اللي قاد القادسية؟ سعد بن وقاص. سعد بن وقاص متى أسلم؟ في الأيام الأولى من الإسلام. مين اللي قائد فتوحات الشام؟ أبو عبيدة متى أسلم؟ في الأيام الأولى. جيد؟ هذول حقين الأيام الأولى، هذول حقين دار الأرقم، وهذول حقين التربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي فتحوا الدنيا. مين شو اسمه الإمام الأعظم في تلك المرحلة؟ أول شيء أبو بكر الصديق. مين هو أبو بكر الصديق؟ أول من آمن. مين اللي الثاني؟ عمر بن الخطاب، معروف عمر بن الخطاب وإسلامه وعز به الإسلام وشهد أكثر من نصف المرحلة المكية. جيد. وبعد ذلك قس كبار الأنصار اللي هذا هو هي الشأن هناك، السر هناك، القضية هناك. وبطبيعة الحال يعني هذه أنا بس أتكلم عن الفكرة، أما عن تطبيق هذه الفكرة فلها طبعا ضوابطها وحدودها وفقهها، ويعني القضية هي ليست بسيطة، هي بسيطة كتصور بس لما تنزل في الواقع هي ليست بسيطة، تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى صبر. وفي نفس الوقت ليس معنى ذلك أن لا يكون هناك بذل للجهد في مقاومة العدو وفي طرد المحتل وما إلى ذلك، لأنه الواقع مركب، الواقع ليس بسيطا، الواقع مركب، فتنزل فيه الحالات بحسبها. ولكن كل الواقع اليوم حتى لو قلنا مركب فهو إما في العشر الأولى أو العشر الثانية، ما في شيء اليوم اسمه العشر الثالث. جيد؟ يعني من كان يبحث من الأمة اليوم عن اليرموك والقادسية وعن فتح المدائن، فإحنا نقول له يا حبيبي الله يجزيك الخير على تفاؤلك، بس شوية هد اللعب، شوية هد القضية شوية، أقصى ما يكون اليوم يكون شيء من العشر الثانية، اللي خاصة في بعض البلدان اللي فيها يعني عدو محتل وفي ناس جاهد في سبيل الله وتحاول أنها كذا هذه تقدر تنزل عليها في العشر الثانية. ولكن كثير من أحوال الأمة اليوم هي حقيقة تحتاج إلى صلب ما في العشر الأولى، وهذا بغير تحديد زمن. يعني مو المقصود أنه تأخذ الأمة 10 سنوات بعدين تروح 10 سنوات، هذه الفكرة فيها إشكال، وإنما الفكرة هو المعنى. ولذلك حتى من ناحية الأداء الدعوي الذي ينبغي يا أحبة الكرام، الذي ينبغي على الدعاء والمصلحين في هذا الزمن التركيز على مضامين المرحلة المكية، التركيز على مضامين حقائق الإسلام الكبرى، التركيز على معاني القواعد الكبرى التي تغذي القلوب والنفوس للعبودية لله سبحانه وتعالى، وما بعد ذلك من القيام بالدين ومصاورة أهل الباطل، نعم يحتاج إلى وقت، ثم ما بعد ذلك من الفتوح، هذه ليست بشيء، ليست بشيء أبدا من ناحية النتائج، وهي نتيجة طبيعية حتجي. ليست هي الشأن. الناس أحيانا تفكر من رقم ثلاثة، تفكر من رقم ثلاثة أنه كيف تعود حضارة الإسلام. يعني التفكير من رقم ثلاثة خطأ، خاصة إذا كان هناك نقص واضح في رقم واحد. هذه الفكرة، يعني إن شاء الله تكون واضحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، وصلي اللهم ربنا على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.